السلام عليكم. عام 2015 في مصر تحديدا في المنصورة حصلت جريمة غريبة. بلغ وصل من أحد الجيران أن في رائحة تنبعث من الشقة المجاورة لهم في البناية. وصلوا رجال الأمن يطرقون الباب، ما حد يفتح. اللي ساكنة فيها البيت امرأة عمرها 42 سنة، اسمها أسماء. أسماء هذه غير متزوجة، أمها وأبوها متوفين وعاشت فيها الشقة. المهم كسروا الباب بعد إذن النيابة، ولا هذه الفتاة أو الامرأة اللي هي أسماء مقتولة وتم الاعتداء عليها. ارفعوا الجثة وارفعوا البصمات وجلسوا ويدورون الآن من اللي قتلها وليش، ودام الموضوع فيه اعتداء عليها، لربما الشخص هذا يعرفها، يمكن يكون بينهم عداوة على علاقة. المهم جلسوا ويبحثون ويحققون مع الجيران ومع العمال اللي يدخلون البناية مثلا من الكهربائيين وصحي وغيره. المهم استمر البحث أكثر من 6 أشهر لكن بدون أي فائدة. قيدت القضية ضد مجهول، ما عرفهم من القاتل. وهذه أسماء ما لها وريث، يعني ما لها أحد بهالدنيا إلا أمها وأبوها توفوا، والمسكينة انقتلت خلاص. تسكر الملف وراحت الأيام وجت الأيام، ودائما سبحان الله دم البريء ما يروح هدر، لابد ينكشف القاتل. سنة سنتين ثلاث 7 سنوات. يوم الأيام في شاب اسمه كريم عمره 27 سنة، وهذا الكلام كان قبل عدة أشهر، يعني بعد 7 سنوات من الحادثة. هذا كريم عامل في أحد المحلات أو الكراجات الصيانة وما صيانة وغيره. يعني ذاك اليوم كان محشش وجالس في مكان مع مجموعة من المحششين والناس سكارة وكذا، وبدأ يخربط بالكلام ويعترف ويقول والله احنا مرة من المرات انا وواحد من اصدقائي دخلنا على شقة فيها فتاة وقتلناها، وبعدين صاحبي اعتدى عليها. وجلس يضحك وهو يحشش. يعني كانت في الجلسة مخبر، المخبر هذا جاي اصلا علشان بيسوي كبسة على موضوع التعاطي، بيعرف من اللي قاعد يوزع لهم، يعني مرسلين أصلا رجال الأمن. وسمع هذا كريم وهو يخربط ويعترف عن جريمة، وحس من كلامه أن الكلام هذا ما هو مجرد يعني كلام يطلع من واحد محشش فقط، لا لا لا، كان كلامه موزون وأحداثيات اللي قاعد يعطيها للقصة ومكان الشقة والدور وشكل الفتاة ويوصف صاحبه شلون كان حاقد عليها وليش اعتدى عليها ومن هالكلام هذا. المخبر بلغ، جوك بسوا على الجلسة، جلسة الحشيش هذه، صادوهم. فقال لهم، قال لهم ترى هذا الولد هذا اللي اسمه كريم أثناء الجلسة كان يسولف عن جريمة، أنه ارتكب جريمة قتل أو مع شخص. اجلسوا يحققون الحين مع كريم لما صح شنو الجريمة مرتكبها. قال ها لا ما في، لا مو صحيح الكلام، وانا كنت قال لا لا حبيبي تكلم. المهم جحشوا وضربوه ضرب لين بدت بطنه تغني وبطل جربه. قال والله شوفوا هذا الكلام تقريبا قبل 7 سنوات. قالوا له حلو، وين المكان؟ قال في المنصورة في أحد البنايات في الدور الفلاني، الشقة الفلانية، أنا إلى الآن أتذكرها. قالوا زين تمام، اللي قتلتوها منه هذه؟ قال والله ما أعرف، لكن هذه وحدة كانت عايشة بروحها وأنا كنت مجرد مشارك، كنت أعرف واحد اسمه أحمد وهو اللي خذاني معاه عشان نرتكب هالجريمة. منو أحمد؟ قال والله أنا صار لي سنوات ما شفته، لكن اللي عرف عنه أن المكان الفلاني دام. المهم راحوا ألقوا القبض على أحمد جابوه تعال يا احمد. هل الكلام اللي قاعد يقوله كريم صحيح؟ قال لا مو صحيح وكذا. قال خلاص احنا نروح نتاكد. امسكوا كريم تعال دلنا على الشقه، دلاهم. يوم جو الشقه ولا فيها عائله والوضع طبيعي وما في، قالوا اي نعم احنا اصلا شارين الشقه هذه من الحكومه، يعني استرجعتها الحكومه لانها اعتقد كانت تابعه لجهه يعني، وهذول كانوا بصفه الايجار المخفض شيء كذي يعني، كان حاصل عليها ابوها من زمان وايجار بسيط، لكن من بعد ما توفت هذه اسماء ارجعت للمؤسسه الحكوميه وتم بيعها او تاجيرها لعائله ثانيه يسكنوا فيها خلال السنوات الماضيه. قالوا ممتاز احنا نبي نعرف من اللي كانت ساكنه فيه. قالت فلان الفلان الفلاني معروفه وهذه عثروا عليها مقتوله. افتحوا ملف القضيه ولا فعلا هذه اسماء اللي عثروا عليها مطعونه ثلاث طعنات، والتقرير الطبي الشرعي اكد ان تم الاعتداء عليها بعد موتها، يعني كانت الجريمه بشعه جدا لكن اغلقت القضيه ضد مجهول. يعني كلام كريم الحشيش كان صحيح، ويرجعون حق احمد تقول مو صحيح ها، او يجلدون جلد. تكلم تكلم ويبطل جربه هو كذلك، او يا ريته ما بطل جربه. الموضوع ما هو مجرد فقط فتاه ودخلوا عليها واقتلوها واعتدوا، لا لا لا لا، الموضوع طلع اكبر مما تتخيلون. لما مسكوه كان عمره كم؟ يعني 2022 في بداية السنة كان عمره 27 سنة. لما ارتكب الجريمة كان عمره 20 سنة، هو مع الثاني اللي هو كريم لأن نفس العمر 20 سنة لما اعتدوا عليها، وكانت البنت لما اعتدوا عليها عمرها 42 سنة. قالوا شنو علاقتكم فيها؟ وش معنى هالبنت؟ وشون كنتوا عارفين انها ما لها احد؟ لان البنت ماتت يتيمه يعني. كان يقول يبا الله بالخير. قبل تقريب يعني في عام 2004 يعني اكثر من 18-19 سنه من لحظه القاء القبض عليه، قال في 2004 أنا كنت جار هالبنت هذه اللي هي أسماء. أنا كنت ساكن أنا ووالدتي، أبوي كان متوفي وأنا كان عمري في ذاك الوقت 9 سنوات في 2004، وكان جارنا اللي هو أبو أسماء يعمل مدرس وكان يعطي دروس خصوصية، فكنت أنا أخذ عند الدروس الخصوصية. يوم الأيام قررت أني أخذ الدرس عنده، لكن والدتي قالت أنا بروح معاك. المسكينة والدتها كانت خايفة على ولدها ومو مأمنة يعني حيل يعني، وحاسة أن هالمدرس اللي هو أبو أسماء ما هو مضبوط، فحضرت مع ولدها عند أبو أسماء المدرس جار يدرس ولدها. لكن في لحظة قام المدرس واعتدى على والدته وقدام عيونه، والولد كان صغير وكان خايف ومرتبك وسبب الحدث هذا، سبب له صدمة وما قدر يدافع عن أمه ولا حتى يتكلم. المهم المدرس اعتدى على أمه وطلعت برا البيت خذت ولده ومشت. ومن ذاك اليوم والولد في عقده من منه من هالمدرس، وشالوا طلعوا برا الشقة هذه. الأمه من بعد السالفة تركت الشقة وسكنت مكان ثاني، لكن جلس أحمد دائما يتذكر المعلم أو المدرس الخصوصي اللي اعتدى على والدته. مرت السنين، توفت أم هذا أحمد، وكذلك المدرس توفى، وزوجة المدرس اللي هي أم أسماء توفت. لما صار عمره 20 سنة، الكلام هذا في 2015، قرر أنه ينتقم من المعلم فراح سأل عنه قالوا توفى وزوجته توفت وكذا، فجلس ميت قهر ان انا الى الان ما خذيت حق والدتي اللي توفت واعتدى عليها قدام عيوني وقعد كذي ياكل بنفسه. المهم قال لحظه شوي، هذا عنده بنت. لما رجع ولا فعلا اللي ساكن في شقتهم اللي هو المعلم ما بقى منهم الا بنتها اللي هي اسماء، واسماء صار عمرها 42 سنه ولا هي متزوجه ولا عندها احد داخل الشقه. يعني يبي ينتقم لوالدته من منو؟ من أسماء. لكن كان في باله أنه فقط يبي يعتدي عليها مثل ما أبوها اعتدى على والدته قدام عيونه قبل 19 أو 18 سنة. وفعلا شاف صديقه اللي هو كريم، هذا كريم بلطقي وحشيش مثله لما كانوا عمارهم 20 سنة، قال لا أبيك تشاركني في وحدة نبروح نعتدي عليها وما في أحد بالشقة غيرها. قال لا أوكي. فاحتياطا صديقة اللي هو كريم هذا جايب معاه سكين مطوى، وانتهزوا الفرصة أن ما في أحد يعني في العمارة صاحي أو طالع برا وكذا، ادخلوا عليها في الشقة وحاولوا يسيطروا عليه لكن هي قاومتهم، حاولت انها تصرخ. قام هذا كريم وطعنها 3 طعنات علشان يسيطر عليها، فطاحت على الارض وتوفت. يعني بعد لحظات توفت. قام احمد الان ماخذ اثاره للحين لان صديقه كريم قتلها، قام واعتدى عليها جنسيا وهي جثه. الله لا يوفقه. بعد ما خلصوا من جريمتهم اطلعوا برا الشقة بعد ما نظفوا جميع الأدلة والبصمات وما خلوا شيء يدل على هويتهم. وفعلا هذا اللي حصل، رجال الأمن جو وحاولوا يعرفون من اللي قتلها، حققوا مع الكثير لكن أبدا ما توصلوا للقاتل إلا بعد مرور 7 سنوات من الجريمة، لما قام هذا كريم وهو محشش يعترف بالتفاصيل. مالكم بطويلة، طبعا اللي سواه أحمد هو انتقام لوالدته، لكن يعني ما له حق أنه أصلا يعتدي على بنت المعلم، يعني لأن أبوه هو اللي اعتدى على أمه. يعني كان هو قرار من عنده غبي ولا يبرر فعلته، لذلك تم إحالته للمحاكمة. وفي أول درجة أنا اللي عرفت أنه تم الحكم عليه بالإعدام وهو مع صديقه كريم، ولا زالت القضية متداولة في المحاكم المصرية. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.